السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع. ولازلنا مع أحاديث باب شروط البيع وما نهي عنه، وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بيع المدبر، وكنا في الدرس الماضي ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، منها مشروعية التدبير، ومنها جواز بيع العبد المدبر، ومنها أيضا جواز هبة المدبر، ومنها أيضا جواز وطئ الأمة المدبرة. هذه يعني بعض المسائل التي أخذناها في الدرس الماضي والتي لها تعلق بحديث جابر في بيع المدبر. هناك مسائل أخرى يعني لها تعلق بهذا الحديث، يعني نحاول في هذا المجلس في بدايته أن نأتي عليها إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أحاديث أخرى من هذا الباب. حديث جابر رضي الله عنه في بيع المدبر استنبط منه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جواز بيع المزايدة، جواز بيع المزايدة. والمزايدة هو أن يعرض البائع سلعته للناس، أن يعرض البائع سلعته للناس يعني للبيع، ثم يكون البيع لمن يدفع أزيد، لمن يدفع أكثر، فيقول مثلا يعني هذه السلعة الفلانية للبيع، فيبدأ الناس يعني يعرضونها أسعارهم على هذه السلعة. يعني شخص مثلا يعرض سيارة للبيع، قال مثلا أنا نبيع في سيارة الفلانية، والناس تراها وتعرفها، والناس تبدأ تساوم كما يقولون. يعني شخص مثلا يقول أنا نديها مثلا 60، ثم يعني ينطق شخص ثاني فيقول أنا أخذها 61، الثالث مثلا يقول أنا نديها 62، ثم يعني لا يزيد أحد على هذا السعر، فيكون البيع على من أعطى القيمة الأعلى. هذا يسمى ببيع المزايدة، هذا يسمى ببيع المزايدة. والذي عليه أكثر العلماء أن هذا البيع جائز، الذي عليه أكثر العلماء أن هذا البيع جائز. والإمام البخاري كما قلت يعني استنبط جواز هذا البيع من حديث جابر رضي الله عنه في بيع المدبر، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أخذ يعني ذلك العبد المدبر قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية: من يشتريه مني؟ من يشتريه مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض هذا العبد للبيع، يعني عرضه للناس للملأ، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتريه مني؟ فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم قيمة يعني في هذا العبد. وجاء في رواية هذا الحديث أن أحد يعني الصحابة رضي الله عنهم اشتراه بثمانمائة درهم، اشتراه بثمانمائة درهم، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة فباعه على يعني ذلك الشخص. فوجه الشاهد من هذا الحديث كما قال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عرض بيع هذا العبد على الملأ، عرض بيع هذا العبد على الملأ، يعني مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ينتظر أن يعطى من قبل الناس قيمة أكثر ليبيعه. ولهذا لا يقال كما ذكر يعني بعض الشراح، يعني قال استدلال الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث على جواز بيع المزايدة يعني لا وجه له، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى إلا يعني سعرا واحد فقط، ولم يعطى إلا سعرا واحدا فقط، وبيع المزايدة هو أن يعطى الشخص أكثر من سعر، هو أن يعطى الشخص أكثر من سعر فيبيعه على أعلى سعر. واضح؟ فبعض العلماء اعترض، يعني قال في هذا الحديث في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى إلا يعني سعرا واحدا فقط، فكيف يستدل به على جواز بيع المزايدة؟ فأجاب يعني شراح آخرون على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عرض هذا العبد على الملأ، وذلك قصد أن يحصل على أعلى سعر، وبالتالي فلا يتعارض يعني ذلك مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعطى إلا سعر واحد. ولهذا قد يعرض الإنسان يعني سلعته وبضاعته على من يزيد ولا يعطى إلا سعرا واحدا، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. وإنما يعني الإمام البخاري كما ذكر الشراح استدل بهذا الحديث على عرض النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العبد ليباع على الملأ. فائدة هذا العرض طبعا أن يعطى يعني قيمة مالا مرتفعة، أن يعطى قيمة مرتفعة. وبالتالي كما قلت يعني أكثر العلماء على جواز هذا البيع. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله كما في شرعه لصحيح مسلم قال: وجمهورهم يعني جمهور العلماء على إباحة البيع والشراء في من يزيد. بيع المزايدة هو يعني أن يكون البيع لمن يزيد، ولهذا قال: وجمهورهم على إباحة البيع والشراء في من يزيد. قال النووي: وقال الشافعي: وكرهه بعض السلف. إذا بعض السلف يعني كره يعني هذا البيع، وروي عنه النهي عن هذا البيع. ووجه يعني نهي بعض السلف والعلماء عن هذا البيع أو كراهتهم له لأنهم جعلوه من بيع المسلم على أخيه المسلم ومن سوم المسلم على أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يسوم بعضكم على سوم بعض. إذا فبعض السلف وبعض العلماء يعني كره هذا البيع ونهى عنه لأنهم جعلوه كما قلت من باب السوم على سوم المسلم ومن باب البيع على بيع المسلم، ولكن هذا غير صحيح، غير صحيح، هذا ليس من باب بيع المسلم على بيع أخيه ولا من باب سوم المسلم على سوم أخيه، لأن المراد بالنهي نهي البيع عن بيع الأخ أو السوم على سوم الأخ هو إذا ركن الطرفان، إذا ركن الطرفان إلى بيع ما أو إلى سوم ما، فلا يجوز لشخص آخر أن يدخل بينهم. هذا هو المراد بأنه يعني زوج أشخاص يكونوا يتبايعوا وخلاص، كما يقولوا راحين يتفاهم. فيأتي شخص آخر، طرف آخر، فيبيع على بيع الأخ المسلم أو يسوم على سوم المسلم، بخلاف يعني بيع المزايد. يعني الشخص الذي يعرض بضاعته على من يزيد، يعني إذا عرض بضاعته وأعطي ثمنا فإن البيع لم يستقر على هذا الثمن، وينتظر أن يزيده الناس، هو ينتظر أن يزيده الناس، وبالتالي فالبيع لم يستقر على يعني ثمن معين وعلى بائع معين، حتى يقال هذا من باب البيع على بيع المسلم أو من باب السوم على سوم المسلم. ولهذا هذه الصورة اللي هي صورة بيع المزايدة يعني لا تعد من باب بيع المسلم على بيع أخيه، ولا من باب يعني سوم المسلم على سوم أخيه. وأيضا يعني في هذا الباب يعني روي يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، وهو ما جاء عند الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايد، ولكن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف. إذن فحاصل هذه المسألة أن حديث جابر، كما قلت حديث جابر في بيع المدبر، استدل به بعض العلماء على جواز بيع المزايدة. والقول بجواز يعني بيع المزايدة كما قلت هو قول أكثر العلماء. والحديث الذي جاء فيه النهي عن ذلك لا يصح. كما أن هذا البيع وصورته كما قلنا يعني لا يدخلان ماذا في بيع المسلم على بيع أخيه، ولا في سوم المسلم على سوم أخيه. ولهذا فالصحيح من أقوال العلماء يعني جواز بيع المزايدة، خاصة إذا علمنا بأن الأصل في البيوع هو ماذا يا جماعة؟ الأصل في البيوع هو الجواز، ولا يوجد دليل صحيح يمنع من هذا البيع. ولذلك فالصحيح كما قلت هو يعني جواز هذا البيع، كما هو قول أكثر العلماء. للمناسبة أيضا روي يعني في جواز يعني بيع المزايدة يعني حديث صريح، يعني صريح بالجواز، ولكن فيه ضعف، وهو ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا الحلس والقدح أو والقدح عفوا من يشتري هذا الحلس والقدح، القدح معروف يعني هنا، والحلس هو عبارة عن يعني غطاء يجعل على ظهر الدابة. فقال رجل: يا نبي الله، أنا أخذهما بدرهم، يعني أحد صحابة قال أنا أشتريهما بدرهم يعني واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا أخذهما يا نبي الله باثنين، يعني بدرهمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هما لك. ولكن هذا الحديث كما قلت لا يصح، لأنه من رواية أبي بكر الحنفي وهو مجهول الحال، ولا يلتفت إلى تحسين الترمذي رحمة الله عليه لهذا الحديث، لأنه معروف بالتساهل في هذا الباب. إذن فالحاصل أن هذا الحديث الصريح ليس صحيحا في الباب، ليس صحيحا، ولكن كما قلنا يعني يكفي يعني في هذا الباب أن نستدل أولا بالأصل العام، وهو أن نقول الأصل في البيوع ماذا؟ الجواز، ولا يوجد دليل صحيح يمنع من هذا البيع. ثم يقال أيضا بأن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في بيع المدبر استدل به يعني بعض أهل العلم على رأس الإمام البخاري رحمة الله عليه على جواز بيع المزايا. ثم أيضا من الأدلة التي ذكرها البخاري في هذا الباب هو ما ذكره عطاء، وعطاء كما نعلم جميعا من أئمة التابعين، من أئمة التابعين، وقد ثبت عنه وصح عنه أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال: لقد أدركت الناس، لقد أدركت الناس. وعطاء رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا هو أصلا من أئمة التابعين، وقد أدرك العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ولذلك فلا يبعد أن تكون كلمة الناس هنا يعني تشمل حتى بعض الصحابة. وعطاء رحمة الله عليه يقول: لقد أدركت الناس لا يرون بأسا يعني حرجا ببيع المغانم في من يزيد، ببيع المغانم في من يزيد. وهذا الأثر وصله طبعا الإمام البخاري رحمه الله، رواه معلقا، ووصله الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند صحيح. وهذا الوصل يعني لم يذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لا في فتح الباري ولا في تعليق أو تغليق التعليق. طيب، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، من حديث جابر في بيع المدبر، أنه يجوز في بعض الحالات للإمام، يجوز في بعض الحالات للإمام أن يبيع الشيء دون رضا صاحبه. وهذه صورة من الصور التي يستثنى فيها يعني اشتراط رضا البائع. يعني نحن لما يعني في بداية هذه المجالس لما تكلمنا عن شروط البيع ذكرنا منها رضا ماذا؟ المتبايعين، كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. فالأصل أن البيع لا يكون إلا بتراضي الطرفين، يعني يرضى به البائع ويرضى به المشتري. ولكن هناك يعني صور يعني يستثنى منها يعني هذا الرضا، يعني يجوز البيع ولو بغير رضا صاحب السلع، يجوز البيع ولو بغير رضا صاحب السلع، كما في هذا الحديث. فهذا الرجل الأنصاري الذي دبر هذا العبد، النبي عليه الصلاة والسلام باع عبده دون أن يستأذنه ودون رضاه، دون أن يستأذنه ودون رضاه. لماذا؟ لأن هذا العبد تعلق به حق الآخرين. طبعا المبيع إذا لم يتعلق به حق الآخرين فالأصل أنه لا يباع إلا برضا صاحبه ومالكه. ولكن المبيع هنا اللي هو هذا العبد تعلق به ماذا؟ حق الآخرين. لماذا؟ لأن هذا الرجل الأنصاري كان عنده هذا العبد ولا يملك غيره، وكانت عليه ماذا؟ ديون، كانت عليه ديون، وهذه الديون عبارة عن حقوق للآخرين. أيضا يعني هذا الرجل كان محتاجا لنفقة ماذا؟ يعني أهله وعياله، ولم يكن له مال إلا هذا العبد. إذن فلما كان هذا العبد قد تعلقت به حقوق الآخرين باعه النبي عليه الصلاة والسلام بغير أن يستأذنه وبغير انتظار ماذا؟ رضاه. إذن فهذه الصورة كما قلت من الصور التي يجوز فيها يعني بيع الشيء دون رضا مالكه. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأحكام بوب لهذا الحديث بقوله: باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، يعني في بعض الحالات والصور كما يعني في هذه الصورة، كما في هذه الصورة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، وهذا خارج عن كتاب البيوع، خارج موضوع البيوع، يعني يستفاد من هذا الحديث أن نفقة الرجل على أهله وعياله من النفقات الواجبة، من النفقات الواجبة. ومن أجل هذا أيضا كما قلنا باع النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد دون رضا صاحبه ومالكه. لماذا؟ لأن هذا العبد كما قلنا تعلق بحقوق الآخرين، منها حقوق ماذا؟ الأهل والعيال. فهذا الرجل كما جاء في رواية هذا الحديث لم يكن له مال لينفقه على نفسه وأهله، فباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد بسبب ذلك. إذن فدل يعني هذا الحديث كما قلت على أن نفقة الرجل على أهله وعياله تعد من النفقات الواجبة، تعد من النفقات الواجبة. نقول هذا وش كان يعني مسائل يعني تتعلق يعني بهذا الحديث بموضوع البيوع. أختم فقط يعني بهذه الفائدة ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، حيث قال رحمه الله كما في المجلد الأول قال: وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري. يقول ابن القيم: وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، يعني بعد البعثة، بعد البعثة كان شراء النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من بيعه بكثير، بل لا يعلم، يعني سبحان الله هذه فائدة، يعني لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم باع شيئا إلا يعني في قضايا يعني تعد كما يقال على الأصابع، قضايا قليلة جدا باع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان ماذا مشتريا وليس بائعا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه. قال: وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة. يقول أكثرها، يعني أكثر هذه القضايا التي باع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبع لنفسه وإنما باع لغيره أيضا. قال ابن القيم: أكثرها لغيره. قال: كبيعه القدح والحمس في من يزيد. مر معنا في حديث من يا جماعة؟ حديث أنس، وهو حديث ماذا؟ حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. قال: كبيعه القدح والحمس في من يزيد، وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور، وهذا ثابت في الصحيحين. قال: وبيعه عبدا أسود بعبدين، وبيعه عبدا أسود بعبدين. قلت يعني معلقا على كلام ابن القيم رحمة الله عليه عند هذه القضية اللي هي قضية يعني بيع عبدين عبدا، بيعه عبدا أسود بعبدين، قلت الذي وقفت عليه أنه اشترى عبدا بعبدين، الذي وقفت عليه أنه اشترى عبدا بعبدين، وهذا ثابت في صحيح مسلم، ولم يكن فيه بائعا وإنما كان أيضا مشتريا. قال: وأما شراؤه فكثير. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما يعني القضايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشتريا فهي يعني كثيرة، فهي كثيرة. ننتقل الآن إلى الحديث الذي بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قال رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد، في سمن جامد. أولا، صحابي هذا الحديث هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضها، وهي إحدى أمهات المؤمنين. كانت وفاتها رضي الله عنها سنة 51 هجرية. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث يعني أصله في صحيح البخاري، يعني هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وأنا قلت أصله في البخاري لأنه خارج يعني الصحيح، يعني له يعني بعض الروايات، له بعض الروايات، منها الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، عفوا الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال: وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد، وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. طبعا هذه الزيادة، هذه الزيادة المخرجة خارج صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، يعني اختلف فيها العلماء والحفاظ هل هي زيادة ثابتة أم لا، هل هي زيادة ثابتة أم لا، اختلف في ذلك العلماء. فذهب يعني جمع من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة لا تصح، إلى أن هذه الزيادة لا تصح، وممن يعني ضعفها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حيث أعلها بالشذوذ، حيث أعلها بالشذوذ. وذهب يعني بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أن يعني هذه الزيادة زيادة ثابتة وصحيحة، إلى أنها زيادة ثابتة وصحيحة، وقد زادها يعني في هذا الحديث وفي هذه القصة يعني بعض أئمة الحديث، بعض أئمة الحديث يعني رووا هذه الزيادة في هذه القصة. وهذه القصة طبعا مدارها على الزهري، مدارها على الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه. فبعض الأئمة كما قلت يعني رووا يعني هذا الحديث، رووا هذا الحديث بأسانده من الزهري، وزادوا في هذا الحديث هذه الزيادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فأرة يعني سقطت في سمن جامد، سقطت في سمن جامد. وممن روى هذه الزيادة من الأئمة منهم ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي هو الإمام الكبير الجهبي، ومنهم أيضا إمام آخر يعني لا يقل في العلم عن عبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة رحمة الله على أئمتنا جميعا. وبالتالي فالذي يظهر لي، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن هذه يعني الرواية يعني من الناحية الحديثية، من الناحية الحديثية ليست رواية شاذة، ليست رواية شاذة. ذلك لأن الذي زاد هذه الزيادة والذي روى هذه الرواية كما قلت يعني أئمة يعني كبار، أئمة يعني كبار، يعني يصعب يعني تخطئة يعني روايتهم والحكم عليها بالشذوذ والخطأ. وخاصة أقول وخاصة أن سياق الحديث، أن سياق الحديث يدل على ثبوت هذه الرواية، يدل على ثبوت هذه الرواية. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث لما سئل عن هذه الفأرة التي ماتت في سمن، قال عليه الصلاة والسلام: ألقوها، يعني ألقوا الفأرة وما حولها، ألقوها وما حولها. قال: وكلوه، يعني وكلوا بقية السمن. طيب متى يا جماعة يمكن أن يلقى ما حول الفأرة؟ متى يمكن أن يلقى ما حول الفأرة؟ إذا كان جامدا، لأن السمن إذا لم يكن جامدا وكان سائلا فهو بمثابة الزيت، صح ولا لا؟ يعني السمن إذا لم يجمد فهو زيت، فهو زيت. فإذا سقطت فيه فأرة وهو مائع وسائل، كيف يقال ألقوها وما حولها؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ لا يمكن أن يقال ألقوها وما حولها إلا إذا كان السمن جامدا. ولهذا أقول يعني هذه الرواية يعني في نظري والله تعالى أعلم أنها رواية صحيحة وثابتة، أنها رواية صحيحة وثابتة، ذلك لأن الذي زادها كما قلنا يعني أئمة جهابذة كبار كأمثال عبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة. ثم نقول حتى الرواية المتفق عليها التي رواها جميع الثقات عن الزهري رحمة الله عليه تشهد لهذه الزيادة، تشهد لهذه الزيادة. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه الزيادة من حيث الإسناد، من حيث يعني الدراسة الحديثية، هي رواية ثابتة وليست شاذة، وليست شاذة. ولكن يبقى النظر فقط من الناحية الفقهية، يعني من الناحية الفقهية، يعني التضعيف من جانب آخر، يعني تضعيف ماشي حديث، وإنما تضعيف من جهة أخرى، يعني من الجهة الفقهية، من الناحية الفقهية، حيث يعني ثبت عن راوي هذا الحديث الذي تدور جميع الأسانيد عليه اللي هو الزهري رحمة الله عليه، ثبت عنه بسند صحيح، ثبت عنه بسند صحيح أنه كان لا يفرق في فتواه بين ماذا؟ بين سقوط أو بين موت الحيوان في زيت أو في سمن ونحو ذلك، يعني كان لا يفرق بين الجامد والسائل، بين الجامد والسائل. فيقال حينئذ فما دام الزهري رحمة الله عليه هو راوي هذا الحديث وجميع الروايات تدور عليه، يعني كان مذهبه أنه لا يفرق بين يعني جامد وسائل يعني في هذه المسألة، فكيف تكون عنده هذه الرواية؟ كيف يروي هذه الرواية ولا يفتي يعني بمقتضى؟ فلهذا وهذا هو السبب الذي جعل الكثير من أهل العلم يعني يحكم على هذه الزيادة بأنها ضعيفة، بأنها ضعيفة، لأن راوي هذا الحديث لو كانت عنده مثل هذه الزيادة ومثل هذه اللفظة في هذا الحديث لما خالفها في الفتوى الفقهية، يعني والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق يعني بتخريج الحديث وتخريج هذه الرواية التي زادها الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. نعود الآن إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت، يعني ماتت هذه الفأرة داخل السمن، ماتت هذه الفأرة داخل السمن. ونحن نعلم لأن الميتة، ومر معنا هذا في باب الطهارة، أن الميتة نجسة، وهذا الحديث من أدلة ذلك، من أدلة يعني نجاسة الميت. إذن فهذه فأرة ماتت داخل سمن وهي نجسة، فأشكل يعني حكم هذا السمن على الصحابة رضي الله عنهم. تقول ميمونة فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها يعني عن حكم هذه الفأرة التي سقطت في سمن فمات، يعني ما حكم هذه الفأرة وما حكم ذلك السمن الذي سقطت فيه هذه الفأرة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألقوها، والضمير يعود على الفأرة الميتة، ألقوها يعني أخرجوا تلك الفأرة الميتة وألقوها. قال: ألقوها وما حولها. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الدابة الميتة اللي هي الفأرة الميتة، وبأن يلقى أيضا ما لامسته تلك الفأرة من سمن، يعني المكان الذي سقطت فيه، المكان الذي سقطت فيه أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأخذه أيضا وإخراجه من بقية السمن. يعني إذا كانت يعني تصوروا مثلا عندنا إناء، يعني سقطت فأرة في مكان معين، سقطت فأرة في مكان معين، وهذا كما قلنا إنما يتصور في سمن جامد، يتصور في سمن جامد. إذا هي سقطت في سمن جامد فيعني توقفت في مكان ما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الفأرة وأخذ السمن الذي يعني لامسته تلك الفأرة وإخراجه وإلقاؤه أيضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكلوه، يعني كلوا بقية ماذا؟ السمن، كلوا بقية السمن. هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا بحث فيه العلماء والفقهاء مسألة سقوط الفأرة ونحوها في سمن، يعني لو أن فأرة سقطت في سمن وماتت، لو أن فأرة سقطت في سمن وماتت يعني ما حكم يعني هذا السمن، ما حكم هذا السمن، يعني هل يجوز أكله أم يرمى، ما حكمه؟ طبعا أولا اتفق العلماء على أن الفأرة أو نحوها، طبعا ماشي لازم فأرة، قد تسقط مثلا قطة، قد تسقط قطة فتموت يعني داخل سمن، قد تسقط مثلا يعني دجاجة فتموت يعني داخل سمن، المهم يعني تسقط دابة فتموت يعني داخل يعني هذا السمن. فقل اتفق العلماء على أن الفأرة، على أن الفأرة إذا سقطت في سمن فحكمه يعني حكم هذا السمن ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باتفاق العلماء، لا خلاف بين العلماء أن الفأرة أو نحوها إذا سقطت في سمن جامد فحكم هذه الفأرة وحكم السمن ما جاء في هذا الحديث، في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وهو ماذا؟ أن يلقى الفأرة والسمن الذي حولها ويؤكل بقية السمن، ويؤكل بقية السمن. وهذا كما قلت باتفاق العلماء، وهذا الاتفاق نقله ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد. المسألة الثانية حكم السمن الذي سقطت فيه فأرة إذا كان مائعا وسائلا، يعني لو أن هذا السمن الذي سقطت فيه هذه الفأرة لم يكن جامدا بل كان مائعا وكان سائلا، اختلف العلماء في حكمه. فالذي عليه أكثر العلماء أن هذا السمن لا يجوز أكله، السمن إذا كان مائعا وسقطت فيه فأرة فماتت فمثل هذا السمن لا يجوز أكله ما دام مائعا وسائلا، لأن يعني أجزاء يعني الميتة وهي نجسة تكون قد وصلت ماذا إلى جميع يعني ذلك السمن وجميع ذلك الزيت، وبالتالي هذا السمن لا يجوز أكله. وهذا كما قلت يعني هو قول أكثر العلماء، حتى حكاه يعني بعضهم اتفاقا، ولكن صحيح أنه لا اتفاق يعني حتى في أو لا اتفاق في هذه الصورة، وإنما الاتفاق في الصورة السابقة. وأما هذه الصورة فلا اتفاق فيها، بل فيها خلاف يعني سيأتي يعني للعلماء. المهم أن القول الأول أن هذا السمن يعني لا يجوز أكله، وهو قول أكثر العلماء. القول الثاني في هذه المسألة أن هذا السمن المائع السائل الذي وقعت فيه فأرة فماتت يكون حكمه حكم الماء إذا سقطت فيه ماذا؟ نجاسة. هذا قول لبعض أهل العلم أن السمن السائل إذا سقطت فيه دابة فماتت فيكون حكمه حكم الماء إذا سقطت فيه نجاسة. وكل تأمل، وكل على أصله في هذا الباب، كل على أصله في هذا الباب. ومر معنا يعني في مجالس علم بلوغ المرام وغيرها بأن العلماء اختلفوا في الماء إذا خلطته نجاسة أو سقطت فيه نجاسة، اختلفوا على أقوال. فمنهم من فرق في هذا الباب بين الكثير والقليل، منهم من فرق بين الكثير والقليل، فقال إذا سقطت في شيء كثير، إذا سقطت في شيء كثير فهو طاهر، وإن سقطت في شيء قليل فهو نجس. وهذا القول قال به كثير من أهل العلم، وإن كان هؤلاء اختلفوا في بيان ماذا حد الكثير، والحد الذي يفرق فيه بين الكثير والقليل. هذا قول، يعني قول من يفرق بين الكثير والقليل. إذن فبعض هؤلاء قال إذا سقطت الفأرة في سمن كثير فماتت فالسمن ماذا؟ طاهر. وأما إذا سقطت في سمن قليل فهو نجس. طيب ما هو الفرق بين القليل والكثير؟ طبعا فيه يعني خلاف بين العلماء، يعني منهم يعني من يفرق بين يعني ما زاد على القلتين وما كان أقل من القلتين، ومنهم كما هو مذهب الحنفية من يقول الكثير هو ما كان يعني في مسافة يعني 10 أذرع في 10 أذرع، يعني ما بلغ يعني هذا القدر فهو كثير، وما كان أقل من ذلك فهو قليل. المهم يعني منهم في من فرق في هذا الباب كما قلت بين الكثير والقليل. القول الثاني في هذا الباب قول من قال بأن الشيء الذي سقطت فيه نجاسة سواء كان ماء أو غير ذلك كالسمن في مسألتنا، كالسمن السائل والزيت ونحو ذلك، منهم من قال هذا السائل الذي سقطت فيه هذه النجاسة إن كان تغير بالنجاسة فإنه يحكم بنجاسته، يعني ننظر في أوصاف هذا السمن وهذا الزيت، إن وجدناه تغير بهذه النجاسة، تغير إما ماذا يا جماعة؟ إما ريحه أو لونه أو طعمه، إذا تغيرت رائحته وجدنا فيه رائحة النجاسة نقول هو نجس، إذا تغير طعمه وجدنا فيه طعم غير طعم السمن نقول هو نجس، إذا تغير لونه يعني لون السمن مثلا إذا ذاب أصفر يعني وجدناه تغير صار مثلا رماديا فنقول هو نجس. إذن فإذا تغير هذا السمن فإنه ماذا؟ يحكم بنجاسته. وأما إذا بقي على أصله ولم يتغير فهو طاهر. وهذا القول الأخير أن العبرة في ذلك بتغير السمن والزيت ونحوهما أو ببقائه على وصفه الأصلي، يعني هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي نصره يعني شيخ الإسلام يعني رحمة الله عليه. ولعل يعني هذا القول، لعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصحة، والله تعالى أعلم. إذن هذا القول كما قلت يعني هو أقرب الأقوال إلى الصحة، والله تعالى أعلم. إذا الآن خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة أن الفأرة إذا سقطت في سمن جامد فماتت فإنها تلقى ويلقى ما حولها ويؤكل بقية السمن، وهذا باتفاق العلماء. وأما إن سقطت في سمن سائل أو في زيت ونحو ذلك، فالكثير من العلماء كما قلت يعني قالوا بأنه لا يؤكل ذلك السمن والزيت، لا يؤكل لأنه نجس. ومنهم كما قلت يعني من فرق بين القليل والكثير، أو فرق بين ما تغير وبين ما لم يتغير، ولعل القول الأخير كما قلت يعني هو الأقرب إن شاء الله تعالى إلى الصحة. المسألة التي بعد ذلك، اختلف العلماء في حكم الانتفاع بالسمن النجس. يعني الآن عندنا سمن سقطت فيه فأرة، سمن سقطت فيه فأرة، فألقينا ماذا؟ الفأرة، ونزعنا أيضا ما حول الفأرة. إذن ما حول الفأرة هذا ننزعه، لماذا يا جماعة؟ لأنه نجس، لأنه نجس، يعني لاقى النجاسة فتنجس بهذه الملاقات. فالآن هذا السمن النجس، هذا السمن النجس، هل يجوز الانتفاع به أم لا؟ كان يستعمل مثلا في الاستصباح، يعني توقد به المصابيح، توقد به المصابيح، يعني يستعمل كزيت، يعني يوقد به المصباح ونحو ذلك من الاستعمالات، فهل يجوز الانتفاع به أم لا؟ أقول اختلف في ذلك العلماء على قولين، اختلف العلماء في هذا السمن النجس على قولين. منهم من قال لا يجوز الانتفاع به، لا يجوز الانتفاع به، وهذا قول جماهير العلماء، هذا هو قول جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الانتفاع به، يجوز أن ينتفع به، وهذا القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن المنذر من أئمة الشافعية. الذين يعني منعوا من الانتفاع بهذا السمن النجس استدلوا أولا يعني بما جاء يعني في هذا الباب في حديث ميمونة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن هذا السمن الذي سقطت فيه فأرة، قال ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها. إذن فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر ماذا؟ بإلقائه، أمر بإلقائه. ولو كان الانتفاع به جائزا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكنه كما قالوا أمر بإلقائه، فدل ذلك على أنه لا ينتفع به، فدل ذلك على أنه لا ينتفع به. وأجاب الآخرون، يعني أجاب الآخرون الذين أجازوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها، يعني إنما أمر بإلقائه للإشارة إلى عدم جواز ماذا؟ أكله. يعني هو لما قال ألقوها وما حولها أراد أن يبين بهذا الكلام بأنه لا يؤكل. ولهذا يعني هذه الكلمة يعني وقعت مقابلة للأكل في الجهة الأخرى. إذن يعني جهة يجوز أكلها، ولهذا قال في الباقي وكلوه، وكلوا سمنكم وكلوه. إذن في الجهة المقابلة أمر ماذا؟ بأكله. وفي الجهة المتنجسة قال ألقوها وما حولها، إذا قابل ماذا بين هذا الإلقاء وبين ماذا الأكل في الجهات الأخرى؟ إذا فدل ذلك أن قوله ألقوها وما حولها بمعنى أنه لا تأكلوه، لا تأكلوه لأنه نجس، والنجس لا يجوز أكله، النجس لا يجوز أكله. قالوا فهذا هو يعني معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث، وليس المراد وليس القصد بهذا الحديث أنه لا يجوز الانتفاع به، يعني في انتفاعات أخرى مباح، كأن يستصبح به، أن يستخدم كزيت في المصابيح ونحو ذلك. أيضا جمهور العلماء يعني من أدلتهم ما مر معنا في حديث جابر، في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما نهى عن بيع ماذا؟ عن بيع الميتة، لما نهى عن بيع الميتة سئل، قيل له يا رسول الله أرأيت شحوم الميت فإنه يستصبح بها الناس وتطلى بها السفن إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الانتفاع بشحوم الميتة قال لا هو حرام، لا هو حرام. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم الانتفاع بشحوم الميتة، والسبب في ذلك أنها نجسة، السبب في ذلك أنها نجسة. فأيضا يعني هذا الزيت وهذا الشحم ما دام أنه تنجس، ما دام أنه تنجس فلا ينتفع به أيضا، لا ينتفع به أيضا إلحاقا له بشحوم الميتة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بها. ولكن أصحاب القول الآخر، أصحاب الذين قالوا بالجواز، يعني فرقوا، قالوا يعني شحوم الميتة هي شحوم محرمة أصلا، شحوم محرمة أصلا، فالشارع يعني نهى عن الانتفاع بها يعني حتى لا يتداولها الناس، حتى لا يتداولها الناس، إذا فهي يعني شحوم محرمة أصلا. قالوا بخلاف هذا السم، هذا السم في أصله ماذا؟ مباح وليس حراما، ولكن طرأت عليه النجاسة، ولكن طرأت عليه النجاسة، ولهذا قالوا لا مانع من بيعه، لا مانع من بيع هذا السم. وبعض الذين يعني أجازوا أن عفوا لا مانع من الانتفاع، احنا ما زال ما لحقناش البيع، رانا في الانتفاع، قالوا لا مانع من الانتفاع يعني بهذا السم. المهم يعني كما سمعتم يعني المسألة يعني فيها خلاف يعني بين العلماء يعني في ما يتعلق بالانتفاع بهذا السمن المتنجس، يعني هل يجوز الانتفاع به أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء. فكثير من أهل العلم قال لا ينتفع به بل يلقى ويطرح، وبعض العلماء أجاز الانتفاع به. وأنا شخصيا الذي أميل إليه يعني أكثر هو القول بجواز الانتفاع، هو القول بجواز الانتفاع، وذلك للفرق الموجود يعني بين شحوم الميتة التي يعني هي حرام أصلا، وبين هذه المواد التي هي في الأصل يعني طاهرة ومباحة ولكن طرأت عليها ماذا؟ النجاسة. إذا الفرق يعني بين الأمرين، فرق بين الأمرين. ثم يقال الأصل هو جواز الانتفاع بالأشياء، هو جواز الانتفاع بالأشياء، ولا يوجد يعني دليل يعني صريح يدل على منع الانتفاع بهذه أو بهذا السم الذي يعني تنجس وطرأت عليه النجاسة. ثم أقول يعني ثالثا يعني وردت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني أنهم يعني أفتوا بجواز الانتفاع بالسمن المتنجس أو بالزيت المتنجس، إذا يعني سقطت فيه يعني فأرة فتنجس بسبب ذلك. يعني أقول وردت يعني عدة آثار عن العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أفتوا يعني بجواز هذا الانتفاع. وممن روي عنه ذلك من الصحابة، أقول من الصحابة يعني ابن عمر، عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري، يعني ستة من الصحابة، ستة من الصحابة روي عنهم أنهم أفتوا بجواز الانتفاع والاستصباح بهذا الزيت أو بهذا السمن الذي تنجس بسقوط فأرة ونحو ذلك. ولكن الفائدة أيضا، يعني هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة يعني خرجتها بالتفصيل ولم يثبت عندي صحة شيء منها إلا أثر عبد الله بن عمر فقط، إلا أثر عبد الله بن عمر فقط، يعني هو الذي ثبت بالسند الصحيح، هو الذي يعني ثبت بالسند الصحيح. وأما باقي الآثار عن باقي الصحابة فكلها ضعيفة، فكلها ضعيفة. ولذلك الإمام أحمد يعني سبحان الله، يعني ترون يعني دقة الأئمة، الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو له قول، له قول كما قلت بجواز ماذا؟ هذا الانتفاع. استدل على ذلك بأثر ابن عمر فقط، استدل على ذلك بأثر عبد الله بن عمر، يعني كون ابن عمر يعني أفتى يعني بجواز الانتفاع بهذا السمن والزيت الذي طرأت عليه ماذا؟ يعني هذه النجاسة، لأنه الصحابي الوحيد الذي صح إليه الإسناد بجواز هذا الانتفاع. وأما بقية الصحابة كما قلت يعني روي عنهم يعني ذلك، ولكنه لم يثبت عنهم بالأسانيد الثابتة الصحيحة. إذن هذا فيما يتعلق بالانتفاع، هذا فيما يتعلق بالانتفاع. ننتقل أيضا إلى مسألة أخرى اللي هي ماذا؟ مسألة البيع، اللي هي مسألة البيع. وهذه المسألة هي المقصودة بذكر الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في هذا البيع، لأنه ما علاقة هذا الحديث بباب البيع بكتاب البيع؟ لأن الحديث يعني له تعلق أكثر بالطهارة، صح ولا لا؟ له تعلق أكثر بالطهارة. وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في باب ماذا؟ في باب شروط البيع وما نهي عنه. إذن فالحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث والله تعالى أعلم لينبه على هذه المسألة، يعني مسألة بيع هذا السمن المتنجس الذي سقطت فيه فأرة فتنجس بسبب ذلك، فهل يجوز بيعه أم لا؟ طبعا هذه المسألة يعني فيها خلاف أيضا بين العلماء، ما دام أن العلماء اختلفوا في حكم الانتفاع فسيختلفون في حكم البيع، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طيب قبل أن أنتقل إلى مسألة البيع يعني أصحح فقط، يعني كنت يعني خلطت يعني بين الأقوال، أعتذر عن ذلك. يعني في المسألة السابقة أنا لما أذكرت يعني حكم الانتفاع قلت الجمهور على عدم جواز الانتفاع، هكذا يعني العكس هو الصحيح يا جماعة، إذا صحيح المعلومة هذا، يعني الجمهور يجيزون الانتفاع، الجمهور يجيزون الانتفاع بالسمن والزيت إذا تنجس، يعني جمهور العلماء على جواز الانتفاع، وهو مذهب الأئمة الأربعة، هو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب الإمام أحمد في رواية، ذهب الإمام أحمد في رواية إلى عدم جواز الانتفاع، والقول بعدم جواز الانتفاع هو اختيار ابن المنذر من الشافعي. إذن أنا عكست يا جماعة، راني مدوخي. إذن الجمهور على أنه ينتفع، الجمهور على أنه يعني ينتفع بالسمن أو الزيت إذا تنجس. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يجوز الانتفاع به، وهو ما اختاره ابن المنذر رحمة الله عليه، يعني وهو من أئمة الشافعية. وهذا يعني أمر آخر يعني يجعلنا يعني نطمئن إلى القول يعني بجواز الانتفاع أكثر، يعني ما دام هو قول أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو أيضا ما استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أيضا ما استظهره يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، فكل هذا يعني يجعلنا يعني نطمئن أكثر إلى يعني هذا القول. طيب الآن ننتقل إلى المسألة التي بعد ذلك، هي المسألة الرابعة، مسألة يعني بيع هذه الزيوت، يعني بيع هذا الزيت أو السمن إذا تنجس، يعني السمن أو الزيت إذا طرأت عليه النجاسة هل يجوز بيعه أم لا؟ يعني هذا الذي ذهب الجمهور إلى منعه. أنا خلطت بين المسألة هذه والمسألة السابعة، يعني مسألة الانتفاع ومسألة البيع. طبعا عند الانتفاع الجمهور قالوا ينتفع، ولكن عند البيع الجمهور قالوا ماذا؟ بالمنع. الجمهور قالوا بمنع بيع السمن إذا تنجس أو الزيت إذا تنجس فإنه يمنع بيعه ويحرم بيعه. إذن هذا هو قول أكثر العلماء يعني في البيع. خالف الجمهور في هذه المسألة الحنفية، خالف الجمهور في هذه المسألة الحنفية، وهذا هو أصلهم يعني في يعني مسألة فيما أذكر، يعني مسألة الانتفاع يا جماعة، الانتفاع يعني بشحوم الميتة، يعني ذكرنا أن الحنفية يقولوا بجواز الانتفاع، صح ولا لا؟ ها؟ لا أنا غلط، ها؟ هذا هو، ها؟ ها؟ صحيح مراد، طيب أحسنت. فالحنفية يعني بقوا على أصلهم يعني في هذا الباب، يعني قالوا ما دام يجوز الانتفاع إذن يجوز البيع. الحنفية قالوا ما دام أنه يجوز الانتفاع إذن يجوز ماذا؟ يجوز البيع. إذن فالحنفية أجازوا يعني بيع السمن إذا تنجس أو الزيت إذا تنجس، فالحنفية أجازوا بيعه. هناك قول ثالث في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز بيعه على الكافر، أنه يجوز بيعه على الكافر، يعني على الكافر يجوز أن نبيعه يعني هذا السمن المتنجس، ولكن بشرط، بشرط ماذا يا جماعة؟ أن نعلمه بنجاسته، يعني نقول له يعني باللي السمن هذا راه نجس أو الزيت هذا راه نجس، فإذا أعلمناه وقبل بذلك فلا بأس من أن نبيعه إياه. طبعا نعلمه لماذا؟ يعني حتى لا ندخل في باب الغش والخداع. احنا في الدين تاعنا حتى الكافر ما يجوز نخدعهم يا جماعه، حتى الكافر لا نخدعه. نعلمه بأن هذا السمن نجس، فإذا رضي بأن يشتريه يجوز أن نبيعه عليه. ولماذا أجاز الإمام أحمد في هذه الرواية أن يباع هذا السمن أو هذا الزيت على الكافر؟ لأن الكفار عادة يعني لا يتحفظون من النجاسات، طبعا الكافر لا صلاة له، وبالتالي لا يتحفظ عن النجاسة، فهو قدر السمن هذا يعني يستعمله يعني في ادهانه ونحو ذلك. إذن ف يعني كما قلت الإمام أحمد في رواية أجاز بيعه على الكفار إذا أعلمناهم بنجاسته، وهذا القول يروى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في مسألة يعني بيع السمن المتنجس أو الزيت المتنجس. جماهير العلماء الذين منعوا من بيع السمن المتنجس يعني قاسوا ذلك على شحوم الميت، قاسوا ذلك على شحوم الميت، قالوا فكما أن شحوم الميت لا يجوز أن تباع، والعلة عندهم في منع بيع شحوم الميت هي النجاسة، قالوا لا يجوز أن تباع لأنها نجسة، فعلة الحكم والنجاسة. قالوا والمسألة التي نحن يعني بصدد بحثها يعني تجتمع في العلة يعني مع شحوم الميتة فهي أيضا نجسة، يعني هذا السمن متنجس، هذا السمن متنجس، إذن فلا يجوز بيعه قياسا على شحوم الميتة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، عن بيعها. وطبعا الذين قالوا بالجواز، الذين قالوا بالجواز يعني جواز البيع، حجتهم أن هذا السمن يجوز الانتفاع به عند أكثر العلماء، يجوز الانتفاع به عند أكثر العلماء، حتى العلماء الذين قالوا بمنع البيع أجازوا ماذا؟ أن ينتفع بهذا السمن المتنجس، صح ولا لا؟ قالوا والأصل أن ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، ما دام أنه يجوز أن ننتفع به إذن يجوز أن نبيعه، ونبيعه من أجل أن ينتفع به الانتفاع المباح. يعني نحن لما نبيع السمن المتنجس لن يؤكل وإنما لينتفع به الانتفاع المباح. هذه حجة يعني الذين قالوا بالجواز، جواز البيع. وقالوا أيضا يعني لا يوجد يعني دليل صحيح وصريح يعني يمنع من هذا البيع. وقياس السمن أو الزيت المتنجس على شحوم الميتة قياس مع الفارق، لأن شحوم الميتة يعني محرمة من أصلها، يعني هي محرمة من أصلها ونجسة في أصلها. قالوا بخلاف يعني هذه يعني هذا السمن هو في أصله مباح وطاهر، وإنما طرأت عليه ماذا؟ النجاسة. إذن فمن قاس يعني ما طرأ عليه النجاسة على ما هو نجس في عينه وأصله قالوا هذا قياس مع الفارق. ثم مر معنا في تعليل يعني ذلك النهي النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع شحوم الميت، طبعا الذين قالوا بأن العلة النجاسة يعني نوقشوا في ذكر هذه العلة، قد يقال بأن العلة ليست هي النجاسة وإنما العلة هو ماذا يا جماعة؟ هذا ذكرناه، العلة هو التحريم، يعني كون هذه الأشياء محرمة، فحتى لا يتداولها الناس وهي محرمة نهى الشارع عن بيعه، وبالتالي فهذه العلة أيضا يعني فيها نظر وفيها نقاش وكلام. وعليه كما قلت يعني يبقى الأصل أن ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، ولا يوجد دليل يمنع من بيع هذا السمن المتنجس أو هذا الزيت المتنجس. ولهذا كما قلت يعني ذهب يعني بعض أهل العلم وعلى رأسهم طبعا الأحناف إلى جواز بيع السمن إذا تنجس، بيع السمن إذا تنجس أو الزيت إذا تنجس. وممن اختار هذا القول من المتأخرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، اختار هذا القول، يعني القول بجواز السمن، جواز بيع السمن إذا تنجس أو الزيت إذا طرأ عليه النجاسة أجاز يعني الشيخ بيعه. وبعض العلماء يعني ألحق السمن المتنجس بالثياب المتنجسة، يعني قالوا كما يجوز يعني بيع الثياب المتنجسة يجوز أيضا بيع السمن المتنجس، ولكن هذا قياس مع الفارق، يعني القياس هذا ما هو صحيح. لماذا؟ الثياب المتنجسة طبعا يجوز بيعه، الثياب المتنجسة يجوز بيعه لأنه يمكن ماذا؟ تطهيره. أنا لما الآن نبيع ثوب نجس، سروال نجس نبيعه، هذه النجاسة تغسل صح ولا لا؟ بخلاف السمن المتنجس لا يمكن أن تزال عنه ماذا؟ النجاسة، وبالتالي فهو يعني قياس مع الفارق. هذا يعني ما عندي فيما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، يعني نختم هذا المجلس بذكر حديث أبي هريرة لأن له تعلقا بالمسائل السابقة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حافظ الصحابة على الإطلاق. كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 57 هجرية. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند ظاهره الصحة، يعني سند هذا الحديث يعني ظاهره الصحة، لأنه مروي عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا الحديث هذا السند يعني في الظاهر صحيح، هذا السند في الظاهر يعني صحيح، ولكن مع ذلك أعله الكثير من أهل العلم. مع ذلك يعني هذا الحديث يعني أعله كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم طبعا إمام البخاري، وثم بعد ذلك أبو حاتم الرازي رحمة الله عليهما كما ذكر الحافظ ذلك في التخريج. والعلماء الذين يعني ضعفوا هذا الحديث حكموا عليه يعني بالضعف من جهتين، يعني من جهة الإسناد ومن جهة المتن، من جهة الإسناد ومن جهة المتن. ذلك لأن هذا الحديث كما قلنا مداره على الزهري، مدار هذا الحديث على الزهري رحمة الله عليه، محمد بن شهاب الزهري. والزهري يعني لما روى هذا الحديث جعله من مسند من يا جماعة؟ من مسند ميمونة، وهو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، يعني جعله من مسند ميمونة. وأما معمر روى هذا الحديث وجعله من مسند أبي هريرة، جعله من مسند أبي هريرة. قال العلماء: والصواب الذي عليه كل الثقات الذين رووا هذا الحديث عن الزهري أنه يعني من مسند ميمونة وليس من مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا الخطأ الأول وهذا الوهم الأول يعني في إسناد هذا الحديث. ثم الوهم الثاني في متن هذا الحديث، الوهم الثاني في متن هذا الحديث. فهذا الحديث كما قلت رواه الزهري بسنده عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا التفصيل الذي جاء في هذا المتن، يعني هذا الحديث في متنه يعني جاء فيه تفصيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قالوا: فهذا الحديث حديث معمر في متنه يخالف الحديث الصحيح اللي هو حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاه، فحديث ميمونة حديث مطلق لم يذكر فيه التفصيل الذي يعني في حديث معمر. قالوا: ومما يدل على أن هذا التفصيل المذكور في رواية معمر لا أصل له في حديث الزهري، وما دار الحديث عن الزهري كما قلنا حتى معمر يرويه عن الزهري، مما يدل على أنه لا أصل له في هذا الحديث الذي يرويه الزهري أنه ثبت في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري أن الزهري الإمام الزهري رحمة الله عليه سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن. سئل الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، يعني ذكروا للزهري الحالتين، الحالة التي يكون فيها جامدا أو غير جامد. فقال الزهري رحمة الله عليه: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. إذن الزهري رحمة الله عليه أفتى فتوى واحدة في القضيتين وفي الحالتين، يعني سواء كان الزيت أو السمن جامدا أو لا، فالزهري أفتى بالحديث أنه يلقى وما حولها، فأرة تلقى وما حولها ويؤكل البكر. فقال العلماء، فالزهري رحمة الله عليه لو كان عنده هذا التفصيل الذي ذكره معمر ما أفتى به، والآن سئل عن قضيتين، عن صورتين، يعني صورة السمن الجامد وصورة الزيت السائل المائع، فأفتى بجواب واحد. فلو كان يروي هذا التفصيل الذي رواه عنه معمر لا أفتى به، لقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا، ولكنه لم يفتي بذلك، مما يدل على أنه لا رواية له بذلك، مما يدل على أنه لا رواية له بذلك. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يعني لما ذكر يعني فتوى الزهري رحمة الله عليه، قال: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في الفتاوى المجلد 21، قال: فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روى في هذا الحديث الفرق بينهما؟ قال: وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث. إذا فالمهم كما قلت كثير من العلماء والأئمة طعنوا في رواية معمر هذه عن الزهري وحكموا عليها بالضعف، حكموا عليها بالضعف. ولذلك الحافظ ابن حجر يعني لما خرج يعني هذا الحديث يعني أشار إلى هذه العلة، أشار إلى هذه العلة ولم يتعقب أيضا بشيء، يعني مما يدل على أنه يعني يميل إلى قول من قال بضعف يعني هذه الرواية. إذن هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومسائله يعني مسائل هذا الحديث سبق يعني بحثها في حديث ميمونة رضي الله عنها. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.